بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. كنا قد انتهينا من رد الشيخ رحمه الله تعالى على النقل الثاني الذي نقله داود بن جريس بتأييد مذهبه، قد عرفنا ما فيه من الحذف والتحريف. بقيت مسألة أشار إليها الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، ونريد أن نبين السند ومن سبقه من العلم في ذلك، لأن مسألة مهمة، وإن كان البعض قد لا يتطرق لها لكنها في ضمن كلامهم يشار إليها، وهي قوله: والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. غالب، قد عرفنا أنه أراد به أنه قد يكون معاندا، بمعنى أنه يعرف الحق ويتركه، وهذا قسم المعاند كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى قليل، الذي يكفر عنادا يعلم أن هذا كفر ويختاره، هذا قليل في الوجود، وإنما يعتقد أنه على حق. ثم هل يتمسك به بدليل بحجة بسلطان؟ نعم، هو يعتقد أنه حجة. حينئذ هل كل مشرك وكافر له حجة؟ الجواب نعم، لكن لا يقتضي أن له حجة أن تكون صحيحة، بل هي حجة لكنها باطلة. واستدل المصنف رحمه تعالى بقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. أي ما تتبعون إلا الظن، إن هنا بمعنى ما، فهي نافية. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة. ذكر هذه الآية في سياق بيان ما سيحتج به المشرك، لأن السين هنا تدل على الاستقبال، هذه في سورة الأنعام. ثم ذكر في سورة النحل وكذلك في الزخرف أنهم قد قالوا ذلك، قد وقع، فأخبر عن غيب أنهم سيقولون، ووقع على وفق ما أخبر به رب جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن عندهم شبهة، ولذلك قال هنا: عرضت لهم شبهة القدرية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية السابقة: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون. هذه مناظرة أي محاورة ومجادلة، والله عز وجل قد جادل المشركين، ومجادلة المشركين هذا أمر مطلوب شرعا لكنه بضوابطه. قال: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، ثم قال: فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموا. هذه شبهتهم، يعني ما وقع منهم من شرك هل علمه الله تعالى أم لا؟ الجواب: علمه. إذن هل وقع بفعلهم مع إقرار رب جل وعلا؟ فهموا ذلك. قال حكاية عنهم في بيان شبهتهم: فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموا، يعني وقعوا في الشركين، الشرك المتعلق بالربوبية، ما وقعوا فيه من الشرك المتعلق بالعبادة، صرف العبادة لغير الله تعالى، والتحريم لما حرمه، يعني الشرك المتعلق بالتشريع في النوعين. قال: وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان، قادر على تغييره بأن يجعلهم مهتدين، بأن يجعلهم أهل إيمان، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر، بيننا وبين الكفر، يعني رد الفعل إلى مجرد المشيئة. الله مطلع على ما هم عليه، وهذا يستلزم الرضا. ثانيا، لو أراد أن يحول بينهم وبين الوقوع في الشرك لا فعل، لكنه لم يفعل، فدل ذلك على أنه مراد له، ولا شك أن هذه شبهة، والشبهة عرفنا أنها ماذا؟ شبهة فعلة من الاشتباه، وهو التباس الحق بالباطل. أو يحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك، ولهذا قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. وكذلك التي في النحل مثل هذه سواء، هي لكن التي في الأنعام فيها السين التي تدل على الاستقبال بمعنى أنه لم يقع، والتي في النحل هي بعينها لكنها تدل على الوقوع، فرق بينهما. والشيخ الأمين استدل بذلك في الأضواء على أن سورة الأنعام متقدمة على سورة النحل. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء. كذلك أتى بالكذلك للدلالة على ماذا؟ على الأمر متسلسل، على أن الأمر متسلسل، فهم قد اشتبهت عليهم المسألة هذه فاستدلوا بذلك. هل هذا استئناف من عندهم أم أنهم قد أخذوه ممن سبق؟ بين الله تعالى أن هذه الحجة وهذه الشبهة قائمة قبل هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك كذب الذين، أي مثل ذلك، كذب الذين من قبلهم أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطنة. هي شبهة لكن ليس كل شبهة تكون ماذا؟ تكون حقا، صحيح؟ وليس كل شبهة تكون مانعة من التكفير كما ذكره رحمه الله تعالى. قال لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام، عذبهم مع ماذا؟ مع استدلالهم بهذه الشبهة. لو كانت شبهة معتبرة وشبهة صحيحة لما أذاقهم الله تعالى العذاب، عذبهم في الدنيا وكذلك سيكون فيه في الآخرة. وكما ذكر هنا كذلك كذب الذين من قبله، فهي سنة قديمة. قال هنا قل هل عندكم من علم، أي بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال. الظن هنا بمعنى الوهم والخيال، لكنه مراد به الاعتقاد، لأن الاعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، وقد يكون الاعتقاد جازما إدراكا جازما وهو العلم واليقين، وقد لا يكون كذلك وهو الظن. قال أي الوهم والخيال، والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو شاء الله ما أشركنا، وقال كذلك كذب الذين من قبلهم، ثم قال ولو شاء الله ما أشركوا فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فأخبرهم الله أنها لا تقربهم، جعلوا هذه الآلهة واسطة بينهم وبين الله تعالى، فأخبر الله تعالى أن هذه الواسطة باطلة ولن يحصل ماذا؟ ولن يحصل ما ادعوه من كون هذه الآلهة واسطة بينه وبين الله تعالى، ترفع حوائجهم وتدفع عنهم الضر وتجلب لهم المنافع، فبين الله تعالى أن هذا الاعتقاد باطل فاسد، حينئذ دل ذلك على أن الحجة قد قامت عليهم. قال فأخبرهم الله أنها لا تقربهم، وقوله ولو شاء الله ما أشركوا يقول تعالى لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين، وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة، والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل، إضلال من أضل، فمن تلبس بالشرك فما أراد الله تعالى له الهداية، فلا يلزم من ذلك أن تثبت له وصف الإسلام من أجل أن تجعله من المهتدين، بل أضله الله تعالى، صحيح؟ حينئذ يبقى على ظاهر حاله، فإذا اهتدى وصار من أهل الإيمان وفقه الله تعالى، وإذا لم يكن الأمر كذلك بل وقع في الكفر أو الشرك فما أراد الله تعالى له الهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين يعني جميع الناس، لكنه لم يكن، فدل ذلك على أنه لم يشاء. نعم فلو شاء لهداكم أجمعين يعني لا يبقى كافر على وجه الأرض، هل وقع هذا؟ لم يقع، إذن دل ذلك على أنه لم يشاء. نقطع؟ نعم نقطع، إذا لم يقع الفعل حينئذ نقطع بأن الله تعالى لم يرد هداية جميع الناس، ابتلاء من الله تعالى، حكمة. قال: فلو شاء لهداكم أجمعين، وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك من أجل ذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلق الجنة والنار، إذن لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون من يصلح لدخول النار ومن يصلح لدخول الجنان، هذا الأصل. فلو جعل الناس كلهم مؤمنين حينئذ النار لمن؟ صحيح؟ فخلق الجنة والنار وجعل سبيلا وطريقا ووسيلة إلى كل منهما. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على العباد. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه تعالى، وبعينه ما أشار إليه الشيخ رحمه تعالى أن هؤلاء يحتجوا بشبهة القدرية. قال ابن السعيد رحمه تعالى بتفسير الآية كذلك: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون في المستقبل على شركهم وتحريمهم ما أحل الله، يعني جمعوا بين الشركين كما ذكرت. يحتجون بماذا؟ قال: بالقضاء والقدر، أو كذلك، يعني هذا لا خلاف بينه وبين قول ابن كثير رحمه تعالى، لأن ما يتعلق بالمشيئة إثباتا ونفيا هو من متعلقات القضاء والقدر، لأن المشيئة العامة هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، يجعلونها كما لو سرق لما قال الله كتب عليه، إذن لا نذم السرقة ولا نقطع إلى خير، ولو فعل ما فعل من المعاصي قال الله عز وجل كتب عليه، الله عز وجل كتب عليه. ما الذي أدراك أن الله تعالى كتب في ما سبق أنك ستقع في كذا وكذا؟ وإنما اتبع هواه ففعل، ثم بعد ذلك احتج به بالقدر. حينئذ ثم نظر للإقدام، هذه حجة باطلة بالقضاء والقدر. نظر بعد الوقوع، هذا لا شك أنه صواب، واضح؟ ثم نظران، إذا سرق حينئذ أردنا أن نقيم عليه الحد، قال الله كتب عليه من سبع سماء، قلنا صدقت وكذبت. صدقت في ماذا؟ في أن الله تعالى، لأنه وقع حصل، لا نتحدث عن شيء لم يقع حينئذ. ولذلك لو أراد أن يسرق قال أنا سأذهب وأسرق وأفعل ما أفعل، والله عز وجل كتب علي ذلك، الله عز وجل كتب عليه، هذا من المجبرة. على كل، فالنظر حينئذ يكون بهذين الاعتبارين، قد يكون صادقا فيما إذا نظر إلى كون الشيء قد وقع ووجد وخلقه الله تعالى فهذا مكتوب، هذا لا شك فيه، لكن هل هذا حجة في أن تحتج به على فعل المعصية؟ الجواب لا. فرق بين النظرين. هنا وقعوا في الشرك، أشركوا بالله تعالى، لو شاء الله ما أشركنا، حق حق، نعم لو شاء الله تعالى منعهم، ما وقعوا في الشرك، لكن هل هذا مسوق لأن يقعوا في الشرك ثم يحتجون بمشيئة الله تعالى؟ الجواب لا، النظر يكون به بهذا الاعتبار. قال هنا: بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونهم سيقولون. ولذلك هذه من حجج من بدع المعتزلة، والمعتزلة قدرية من النفاة، وذكرنا سابقا أن كل بدعة من هذه البدع لا أصل لها في الشرع، وإنما إما من جهة أهل الكتاب اليهود والنصارى أو المشركين، مجوس لا يوجد. ولذلك لا نقول فرق إسلامية بهذا الاعتبار، أن العقيدة هذه إسلامية معناها ماذا؟ مثل أناشيد إسلامية، لا يصح أن نقول هذا ماذا؟ أنها إسلامية، إسلامية يعني نسبة إلى الإسلام، كما تقول قرشي، يعني هو جزء من قريش يرجع إليه نسبا، وإذا قلت هذا حجازي يعني منسوب إلى أهل الحجاز، إسلامي يعني جاء به الإسلام هكذا. وإذا قلت الفرق الإسلامية، المقالات الإسلامية، هذا غلط، وكان قد يقول بعض العلماء ونحو ذلك، قل هذا غلط ليس بصواب. هذه لو نظرت إليها، انظر حتى هذه هنا فيما يتعلق به المشيئة والتعميم خير والشر، إنما هي من جهة المشركين، وهؤلاء السابقون، هؤلاء نزل القرآن وما كان هناك جامية ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا من نحى نحوه، صحيح؟ ومع ذلك هذا القول موجود أو لا موجود، ينتسب بعض العلماء بعض أهل العلم إلى العلم ويزعم مثل هذه الدعوة، يزعم مثل هذه الدعوة، إذا من سلفه؟ هؤلاء المشركون، هؤلاء هم السلف، وكذلك ما يتعلق بسائر الفرق. فليس عندنا مقالات هذه بدعية نقوم إسلامية، وليس عندنا فرق إسلامية بهذا الاعتبار، ننظر إلى هذا المحل. انتبه لا تقلد. قال هنا: وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه، فأخبر تعالى أن هذه الحجة، سماها حجة شيخ هنا، سماها حجة، لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل، كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني مثل ذلك. هذا التكذيب مبني على هذه الشبهة وهذه الحجة. إذن لهم سلف، كذلك المشركون لهم سلف، هؤلاء متأخرون. لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تجدي فيهم شيئا ولم تنفعهم، لأن ليس كل شبهة تكون مانعة. فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه، فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب. إذن هذا تلازم، لو كان مقبولا عند الله تعالى لما عذبهم الله عز وجل. لا يعذب من أطاع، لا يعذب من أتى بالحق، لا يعذب من قال الحق، وإنما يعذب من فعل الباطل وقال الباطل. إذن عذبهم أو لا عذبهم مع كونهم احتجوا بهذه الحجة، إذن هذه حجة باطلة لا أصل لها البتة. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. قال: فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها، هذا مهم جدا أن تنتبه له، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، لا إلى الظن، لا إلى التخرص والوهم وما يكون في الأهواء والعقول والاجتهادات الباطل. لابد أن يكون ثم سند، ثم وحي، ثم آية، ثم حديث. قد يقع فيه شيء من الإجمال فيلتبس على بعض الناس، حينئذ قد يقال. قال هنا: مستندة إلى العلم والبرهان. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص، ليس ثم دليل الذي لا يغني من الحق شيئا، فإنها باطلة، فإنها باطلة. ولذلك مر معنى أن بدعة الإرجاء هذه كفر، لكن مما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى أنه دفع عنهم الكفر وجود النص. في كثير من المواضع يأتي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. الأصل في العطف المغايرة، إذن لهم حجة أو لا؟ لهم حجة، لكن ثم نصوص أخرى يعتبر هذا من المتشابه فيرد إلى آخره، فلابد من إقامة الحجة. حينئذ هذه شبهة أو لا؟ هذه شبهة، عندهم نص وعندهم وجه الاستدلال وهو صحيح، صحيح أو لا؟ وجه الاستدلال صحيح هنا، بمعنى أنهم احتجوا أن هذه لا يقال من عطف الخاص على العام، أنه داخل، لا، نقول الأصل المغايرة، وكونه من عطف الخاص على العام هذا فرع وليس بأصله، فنرجع إلى الأصل، هكذا قرره هؤلاء المرجعة. وحينئذ صارت شبهة، إذن هذه مستندة إلى علم، إلى برهان، إلى دليل، وإلى قاعدة صحيحة في أصلها، لكن استعمالها في هذا الموضع ليس بصوابه، ثم قطعوا هذه النصوص عن سائر النصوص، ويحمل المحكم على المتشابه على المحكم. ولذلك قال هنا: الشبهة لابد أن تكون، إذا كانت دافعة للكفر عن الشخص، لابد أن تكون مستندة إلى برهان، إلى دليل، وأن يكون وجه الاستدلال معتبر، يعني استنبط من هذه الآية بقاعدة صحيحة لكنه أخطأ، فالحجة حينئذ تكون ماذا؟ تكون باطلة، ولكنها تدفع عنه التكفير، وهذا كل موضع بحسبه ليس على الإطلاق. أما الشرك فلا، ليس عندنا ماذا؟ شبهة البتة، وليس عندنا تأويل، وليس عندنا اجتهاد، وإنما المراد هنا مطلق الشبهة. قال: فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة، مردودة على صاحبها. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، مع كونهم ماذا؟ قد احتجوا به عموم المشيئة، فلم يعتبر ذلك علما لأنه مبني على مجرد الظن والخرص، فقال لهم: قل هل عندكم من علم. أما هذا ليس بعلم، مجرد أن تعتمد على عقلك ورأيك هذا ليس بعلم، لابد أن تعتمد على دليل ووجه استدلال صحيح. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، أتوا به. قال: فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ومن بنى حججهم على الخرص والظن فهو مبطل خاسر. فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ لا شك أنه أشد. قال: ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل، لم تبق لأحد عذرا البتة. منها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار، والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل، كل ما خالف ما يتعلق بالتوحيد فهو باطل، مهما احتج محتج بكون الشرك حقا أو أنه لا يكون من الكافرين، حينئذ حجته باطلة لأنه مصادم لهذه الأدلة القطعية، كتاب وسنة وما يتعلق به إجماع الأنبياء والآثار. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا، نقيضان لا يجتمعان، إذن إما هذا وإما ذاك، إما إيمان وإما كفر، فما يدل على إثبات الإيمان لا يمكن أن يقتضي الكفرة، والعكس بالعكس، لأن كل منهما نقيض لي للآخر، ولا يجتمعان بمعنى الإيمان، أصل الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في شخص واحد. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة، أي التي تقطع عذر المحجوج، بالغة يعني لم تبقي له ماذا؟ لم تبقي له عذرا، التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها. فحجته البالغة، قل القرطبي، فحجته البالغة على هذا تبيينه أنه الواحد، أنه الواحد، قل هو الله أحد يكفي، نعم يكفي، قل هو الله أحد في ذاته في أسمائه وصفاته في ربوبيته في ألوهيته، إذن لا يعبد إلا الإله الواحد، وإرساله الرسل والأنبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات. هذا وجه للقرطبي رحمه الله تعالى كغيره، أن أدلة التوحيد أدلة عقلية، فبمجرد أن ينظر في الكون سدل به على أن خالق هذا الكون واحد، صحيح؟ إذن هذا الواحد هو الذي يقتضي ماذا؟ بإثبات هذا النوع من الأدلة يقتضي أنه يفرد به بالعباد، قامت الحجة عليه. هذا مراد القرطبي، أن الأدلة العقلية كافية في إثبات الحجة على كل مشرك، على كل مشرك. وكذلك لأن من النظر والتدبر والتمعن في الكون هذا يعتبر من إثبات توحيد الربوبية، وكم جاء فيه في القرآن قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني تأملوا تدبروا ماذا يكون فيه في الكون، فدل ذلك على أنه دليل معتبر، وإلا ما أحالهم، أحالهم إلى ما هو دليل أو ليس بدليل، دليل، إذن أمرهم بالسير في الأرض فينظروا فيعتبروا، ودل ذلك على أن هذا تثبت به الأحكام الشرعية لا سيما تعلق به فعل التوحيد وترك الشرك. فقوله هنا فبين، يعني الرب جل وعلا، التوحيد بالنظر في المخلوقات، وأيد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلف، كل مكلف. فأما علمه وإرادته وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد، يعني احتجاج بالمشيئة وما يتعلق به هذا لا يطلع عليه العبد، فكيف تعلم حينئذ أن في الكتاب اللوح المحفوظ أنه سيشرك فيشرك؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد اطلع على الغيب وهو لم يطلع. قال: إلا من ارتضى من رسوله. ثم قال القرطبي: ويكفي في التكليف مطلقا، تكليف، ويدخل في ذلك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. كلمة جيدة هذه تؤيد كلام أمة الدعوة، ما جاءوا بشيء من عندهم، كل كلام هذا مسطور في كتب أمة الدعوة، كله مسطور، بمعنى ماذا؟ أنهم لم يأتوا به بشيء البتة من عند أنفسهم، ليس ثم مسألة واحدة فرضوا بها البتة. وانظرون القرطبي وسابق ليس وهابيا، يقول ماذا؟ يقول: ويكفي في التكليف، يعني في كون العبد مأمورا مكلفا يعاقب، تكليف معناه ماذا؟ يترتب عليه العقاب والثواب، يكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه، صحيح؟ يعني العلم المشترط في صحة التكليف ها الإمكان، هو الذي عبر عنه دائما به بالإمكان، يعبر عنه بحيث لو أراد هو تحرك بنفسه عنده همة، أراد أن يتعلم فيعلم حكم الله تعالى أمرا وتركا ونهيا لا أمكنه ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى متمكنا من العلم، قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. لو لم يسعى يسمى ماذا؟ معرضا، لا يسمى جاهلا، لا يسمى جاهلا. انتبه، فرق بين المعرض مفرط وبين الجاهل. لا يلبس عليك ملبس يقول ماذا المعرض، هذا جاهل، هو جاهل لا شك في ذلك وأنت جاهل مثله، لكن النظر يكون باعتبار ماذا أمكانه العلم أو لا. فكلام القرطبي هنا ككلام لتيمير رحمه تعالى، إذ المكنة حاصلة، كما قال لتيمير مكنة حاصل يعني الإمكان، متى ما تمكن وبلغه أن ثم رسولا وثم كتابا حينئذ وجب عليه أن يسعى، ما سعى ترك حينئذ يكون معرضا ويكون كافرا، وإذا فعل الشرك فهو مشرك، اجتمع فيه الوصفان. فقوله هنا القرطبي رحمه الله تعالى هذه مسألة مهمة، ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. قال وقد لبست المعتزلة، تلبيس قديم هذا، وقد لبست المعتزلة بقوله لو شاء الله ما أشركنا، فقالوا قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته وتعلقهم بذلك باطل، لأن الله تعالى إنما ذمهم. يعني هنا عندنا ماذا؟ عندنا أمران، لو شاء الله ما أشركنا، هذا تمسك به المعتزل، المعتزل يرون ماذا؟ أن العبد يخلق أفعال نفسه، حينئذ لو شاء الله ما أشركنا، كأن الله تعالى ذمهم على هذا، على قولهم ماذا؟ أن الله تعالى لو شاء ما أشركنا، هذا حق، ولم يذمهم الله تعالى على هذا، لكن ذمهم على ماذا؟ على ما ترتب عليه، على ما ترتب عليه، وهو أنهم ادعوا أن مشيئة الله تعالى قد اقتضت فصارت مستلزمة للرضا، هذا الذي يظهر من صنيع المفسرين. قال هنا لأن الله تعالى إنما ذم، هذا وجه آخر، وسيأتي كلام للشيخ الأمير رحمه تعالى، لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك اجتهادهم في طلب الحق، على ترك اجتهادهم في طلب الحق، لأنه مأمور أن يسعى في طلب الحق على قول السابق، وإنما قالوا ذلك على جهة الهزء واللعب نظيره، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو قالوه على جهة التعظيم والإخلال والإجلال والمعرفة به لما عابهم، لأن الله تعالى يقول لو شاء الله ما أشرك، يعني هذا حق في نفسه، وإنما ذكروه على وجه الاستخفاف والاستهزاء، وإلا هو في نفسه حق، وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ولو شاء لهداكم أجمعين، ومثله كثير. قال فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى، هؤلاء لا يقولون عن جهة العلم، وإنما أراد أن يحتجوا به على جهة ماذا؟ التمسك بما هو ظاهر في كونه حقا. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء، والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقولهم لو شاء الله ما أشركنا، مرادهم به أن الله لما كان قادرا على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم من الشرك دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك، يعني ما يذكرها السنة والجماعة في باب المعتقد، هل المشيئة العامة، هل المشيئة تستلزم الرضا أم لا؟ عند بعض الفرق نعم تستلزم، فما ثم إلا ما أمر الله تعالى به، وأما الحق فلا تستلزم، لا تستلزم، بينهما ماذا؟ مباينة مفاصلة. قال دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم، قالوا لأنه لو لم يكن راضيا به لصرفنا عنه، فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به، لا على قولهم لو شاء الله ما أشركنا، لأن هذا حق في نفسه، فالله تعالى إنما كذبهم فيما ترتب في النتيجة، لأن ليس كل قياس يركب يكون ماذا؟ تكون نتيجة صحيحة، قد يركب القياس مقدمة أولى وثانية تكون صحيحة، لكن قد ماذا؟ قد لا يفهم النتيجة على وجهها، قد لا يفهم النتيجة على وجهها. قال فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به، والله جل وعلا يكذب هذه الدعوة في الآيات المذكورة وفي قوله ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده، لا يرضى مطلقا، هذه صيغة عموم لا يرضى. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضا، كفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضا، وهو زعم باطل، وهو الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة. وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة حيث قال في آية الزخرف أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أي آتيناهم كتابا يدل على أن راضون منهم بذلك الكفر. ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبينا أن مستندهم في تلك الدعوة الكاذب هو تقليد آبائهم التقليد الأعمى، جزء من مما سبق، كذلك كذب الذين من قبلهم، إذن قلدوا آباءهم في ماذا؟ في الحجة نفسها. ما هي الحجة؟ كذا وكذا، من أين جئتم بهذا تقليدا للآباء؟ وذلك في قوله بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، قال أي شريعة وملة، وهي الكفر وعبادة الأوثان. عبادة الأوثان ملة أو لا؟ ملة. وهل المشركون لهم دين؟ نعم لكم دينكم، سموا دينا، والآية في مكة، وهي الكفر وعبادة الأوثان. قال وإن على أثارهم مهتدون، فقول عنهم مهتدون هو مصب التكذيب، هو مصب التكذيب، لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال، فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى. وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قامت الحجة، الدعوة أولا بحجتهم السالفة، ثم بين الله تعالى أنه لم يخل زمن إلا وقد بعث فيه رسولا يدعو إلى التوحيد، فالحجة قائمة. قال ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضيا بكفرهم، وأنه بعث في كل أمة رسولا وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت، أي يتباعدوا، اجتناب بمعنى أنه أن يكون ماذا؟ أن يكون في جانب وهو في جانب، وأن يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه، وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده، وأن بعضهم حقت عليه الضلالة، أي ثبت عليه الكفر والشقاء. وقال تعالى في آية الأنعام قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية هو الحجة البالغة على خلقه، يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك دينا علينا ولا واجبا مستحقا يستحقه علينا، بل إن أعطينا ذلك ففضل وإن لم نعطه فعدل. هذه الجملة الأخيرة تبين لك ماذا؟ غرور بعض الناس، كيف تكفر هؤلاء ملايين قد وقعوا في ماذا؟ في الشرك الأكبر، صحيح؟ هذه الكفر المسلمين، يعني عموم ملايين، قل لا بأس، لأن الله تعالى قال ماذا؟ بين أن فريقا هدى وفريقا حق عليه ماذا؟ ضلالة، فالهادي هو الله عز وجل والمضل هو الله عز وجل، ما كتب لهم هداية ليست بيدي أنا، محكوم شرعا أن أحكم بماذا؟ بما دل عليه الشرع. فإذا كفر الناس أنا ليس من شأني، أنا من شأني أن أحكم بما دل عليه النص. واضح هذا؟ إذن المشركون عندهم شبهة أو لا؟ عندهم شبهة، عندهم حجة؟ نعم. صحيحة أم باطلة؟ باطلة. هل هذه حجة خاصة بالكافر الأصلي؟ المشرك الأصلي؟ أم أنها عامة؟ هي عامة، أصلا ليس عندنا كافر أصلي ولا كافر فرعي إلا ما يتعلق فيه بعض المسائل المتعلقة به بالمرتد ونحوه، أما المشرك فهو مشرك شاء أم أبى. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هاتوا سلطان، ليس عندهم ماذا؟ ليس عندهم سلطان، والسلطان هو المراد به ماذا؟ الحجة. إذا ليس عندهم حجة بينة، ولذلك قال يأتوا بسلطان بين، عندهم سلطان لكنه ليس بينا. قال لولا في هذه الآية الكريمة للتحضيض، وهو الطلب بحث وشدة، والمراد بهذا الطلب التعجيز، لن يأتوا، قيل له ائتي بحجة على أن هذا إله يصلح أن يعبد، وأن صرف العبادة لغير تعالى لا بأس بها، لن يأتي بحجة البتة، وإن تمسك بما تمسك به فهي حجج باطلة. لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله، لا يمكن أن يأتي بدليل واحد يدل على أن عبادة غير الله تعالى جائزة، ولو جاء بآية أو حديث فليس سلطانا بينا، بل يكون من قبيل متشابه كما يفعل هذا الرجل. قال ولا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله، والمراد بالسلطان البين الحجة الواضحة، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من تعجيزهم عن الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم وإبطال حجة المشركين على شركهم جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما الذي يخرج عباد القبور اليوم من هذه الآية؟ هل ثم دليل يخرجهم أم أن الآية تعمهم؟ لا شك أنها تعمهم. ما حجتهم في كونهم يعبدون البدوي؟ ما حجتهم في كونهم يستغيثون بالحسين؟ ما حجتهم؟ أما أي حجة يحتجون بها؟ حينئذ هل هذه الآيات هنا تعمهم أو لا؟ قطعا، من قال لا تعمهم كفر، هذا ناقض آخر اعتبر. وقوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا عام، القرآن واضح بين فيما يتعلق ببيان التوحيد ودحض الشرك. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادق، إما كتاب وإما أثارة من علم سند. وقوله تعالى منكرا عليهم: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقوله جل وعلا: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا عام أم خاص؟ هذا عام، لا شك أنه عام، لا يحتاج أصلا إلى أن يسأل وإلى أن يجاب، لأن هذا عام، حينئذ يشمل كل مشرك في كل زمان. قال: ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: والآيات الدالة على أن المشركين لا مستند لهم، المشركين مطلقا سواء كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ثم تفصيل البتة على أن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم الضالين كثيرة جدا، يعني هذه الآيات كثيرة جدا وهي واضحة بينة ولا يمكن أن تدفع البت ولو آية واحدة، لا يمكن دفعها بأن هؤلاء عباد القبور اليوم عندهم حجة وعندهم سلطان لكنه غير معتبر شرعا، وأن الأدلة التي أقامها الله تعالى على أولئك الذين عبر عنهم بالمشركين الأصليين هي بعينها متقررة في هؤلاء المشرك، فلا فرق بين النوعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويعبدون من دون الله، تب يعبدون من دون، هذا عام يشمل كل المشركين في كل زمان، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. عامة عامة، أين المخصص؟ هذه قاعدة تدل على أن كل مشرك في كل زمان وفي كل مكان تشمل هذه الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا، سماهم ماذا؟ جهالا، وحكم عليهم بماذا؟ بالكفر. يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا، ولذلك كثير من المفسرين وهو قول الجمهور التفرقة بين الشرك والكفر، بين الشرك والكفر، الشرك أنسب به بالفعل ذاته، والكفر ما يتعلق به الحجة الرسالية قامت أو لا. ولذلك قال هنا مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا، فجعل الكفر وصفا للمشركين، وصفا للمشركين، هذا لا بأس به كما ذكرنا مرارا، يعني الخلاف في المسألة هل ثم فرق بين الشرك والكفر هذه لا ينبني عليها شيء من حيث العمل، ولذلك نتفق معه. أما تدعوا في الغالب أنهم يفرقون بين النوع بين الشرك والكفر، ونحن نرى الترادف، لا ليس ثم فرق في الأحكام، اختلفنا ما اختلفنا، نحن ندرس كتبهم على نفس النهج، إذا ليس ثم أثر يدل على أن هذه المسألة لها غور. قال: وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة وبرهانا، كقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا قال هاهنا: ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوه واتفكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة. ومع ذلك عندهم حجة، عندهم حجة أو لا؟ عندهم حجة وليست عندهم حجة، صحيح؟ عندهم حجة وليست عندهم حجة، عندهم حجة لكنها باطلة وليست عندهم حجة صحيحة، وجمعنا بين أمرين. قال: وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم، ولهذا توعدهم الله تعالى بقوله وما للظالمين من نصير. مشركون وسماهم ظالمين لا إشكال، أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل به من العذاب والنكال. وقال يعني ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى بل أتيناهم بالحق، وهو التوحيد، ثم أتيناهم بل أتيناهم بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك. وإنهم لكاذبون، أي في عبادتهم مع الله غيره، هو كاذب ولا دليل لهم على ذلك، ما قال في آخر السورة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالمشركون، قول ابن كثير، فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال، كما قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. سماهم جهالا وكفرهم وحكم عليهم بكونهم مشركين، ولم يستثني، لم يقل إلا إذا كانوا جهالا فلا يوصى إلى آخره، بل اللفظ على ظاهره. وهكذا أهل العلم إنما يعممون فيما يتعلق بفعل الشرك. قال البغوي: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة ولا بينة له به، لأنه لا حجة في دعوة الشرك، فإنما حسابه جزاؤه عند ربه. وجميع المفسرين على التعميم كما ذكرت لك، ولن تجد آية فيما يتعلق ببيان الشرك وبيان حجة المشركين وإبطال والاستدلال عليهم بما يتعلق بالربوبية إلا وهي آية عامة، إما باللفظ وإما بالمعنى، كما تقر معنا فيه في تحفة الطالب. قال القرطبي، وهذا مما يدل على التعميم أنه لا فرق بين مشرك ومشرك، قال القرطبي: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. عمم، مسألة فيها نزاع. قال: وذكر فيه غيره خلافا، يعني خالف في هذه المسألة. أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد وذكر فيه غيره خلافا، هذا كلام القرطبي، كالقاضي أبي بكر بن عربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. قال ابن درباس في كتاب الانتصار له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد، يجوز التقليد في أمر التوحيد، وهو خطأ، لقوله تعالى: إن وجدنا آباءنا على أمة. إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا في الشرك، يعني فرق بين المسألتين، في التقليد أو التقليد في التوحيد إن أصاب هذا لا شك أن النصوص تدل على جوازه، لكن إن وقع في الشرك هل له حجة؟ جواب لا. لكن التقليد في التوحيد لماذا نفرق؟ التقليد في التوحيد هذا وافق الشرع، مطابقة الواقع، وافق الفطرة، وافق العقل، لكن هناك في المخالفة قد خالف الدليل الشرعي وخالف كذلك الفطرة وخالف العقل، فثم فرق بين المسألتين، صحيح؟ إذا تأملت وجدت أن ثم فرقا بين المسألتين. والصحابة إنما فتحوا الفتوحات وكانوا يطلبون من الناس الكلمة، قول لا إله إلا الله، ولم يشترطوا عليهم أنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا عرف الدليل، هنا تأتي المسألة. ولذلك يتعرضون لمسألة: من آمن مقلدا، آمن أصاب الحق لكنه عن جهة التقليد لم يعرف الدليل، ما سأل عن الدليل ولا طلب الدليل، هل إيمانه صحيح أم لا؟ هل يعذر في الآخرة أم لا؟ بعضهم يقول ننزل عليه الأحكام الدنيوية أنه مسلم، أما في الآخرة فمخلد في النار، هذا لا شك أنه فاسد، لا شك أنه فاسد. على كل نفرق بين التوحيد وإصابة الحق فالتقليد فيه، لا سيما العامة إذا كانوا لا يفهمون الأدلة والاستنباط، وبين فعله الشرك. وأما الآية التي استدل بها هنا: إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا في الشرك ليس في التوحيد وإيجاده. على كل مسألة فيها خلاف. قال: وهو خطأ لقوله تعالى: إن وجدنا آباءنا على أمة، فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل، كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه. قال: ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد. فرض أم لا؟ فرض على كل مكلف أن يتعلم أمر التوحيد. فإذا حصل عنده خلل، تبهون جاء، فإذا حصل عنده خلل فأفسد توحيده، هل يكون معذورا؟ الجواب لا، لا يكون معذورا البتة. قال: ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة كما بيناه، في آية التوحيد والله يهدي من يريد، هكذا قال قرطبي. لكن قوله والقطع به وذلك لا يحصل من جهة الكتاب والسنة، لا شك أن سؤال الموثقين فيه من أهل العلم أنه دال على كتاب والسنة، لذلك الله عز وجل أمر بذلك. ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم لا تعلمون، وقال رجعوا مباشرة الكتاب والسنة، لأنه قد لا يفهم مسألة ولا يفهم الدليل الشرعي، وإنما يرجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دل ذلك على الجواز. ثم قال فاسألوا مطلقا إن كنتم غير عالمين بما يتعلق بالتوحيد أو مما يتعلق بالصلاة أو ما دونها، فلم يخصص شيئا دون شيء، وهذا دليل واضح يدل على العموم، فأطلق وعمم. إذن نبقى على العموم. كذلك لو قلد في التوحيد فأصاب ولم يعرف الدليل، فتوحيد صحيح وإيمان صحيح ولا إشكال في ذلك. قال البغوي في قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، لا فرق بين كافر وكافر. وهل هذا يتعلق بالكافر الأصلي المشرك الأصلي أم النوعان؟ النوعان. بغوي هذا متقدم، حينئذ النظر في كلامه يكون به بهذا الاعتبار. قال لا، على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند، الذي يظن أنه في دينه على الحق هذا مقلد أو لا؟ مقلد، وهو جاهل في نفسه. والجاحد والمعاند سواء، يعني لا فرق بين الكافر الجاهل وبين الكافر المعاند والجاحد. قال ولا نفع له بظنه، لا نفع له بظنه. وقال الرازي، حتى الرازي مع أنه عنده خلط فيه ما يتعلق به مسائل الاعتقاد، إلا أنه في مقام التوحيد سبحان الله يأتي بقواعد لا يعرفها مرجئة العصر، لا يعرفها مرجئة العصر. قال هنا في تفسير هذه الآية السابقة فكل من شرع في باطل فهو يستحق الذم والعذاب سواء حسب كونه حقا أو لم يحسب ذلك. عمما، يعني ظنه وحسن ظنه بنفسه أنه أصاب الحق هذا لا يكفي، وهو مستحق للذم قال والعذاب. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه بمجرد الفعل، فالنظر هنا في المكفرات بمجرد الفعل. قال فهو يستحق الذم والعذاب سواء حسب كونه حقا أو لم يحسب ذلك. قالوا هذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، وهذا الذي يقرره الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى أئمة الدعوة، والرازي من قبل وهابي، ها إذن هو سابق. كيف يقول هذا مما فهمه الشيخ محمد رحمه تعالى وكذلك أئمة الدعوة وأخطأ فيه في الفهم؟ قال تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين، لأنه تعالى عاب الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين، ولولا أن هذا الحسبان مذموم وإلا لما ذمهم بذلك، لما ذمهم بذلك لم يعتبر إيمانهم صحيحا. قال والله أعلم. وفي تفسير بيضاوي ويحسبون أنهم مهتدون يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم. كافر المخطئ اجتهد فأخطأ، كافر أو لا كافر، هل الخطأ يعتبر عذرا؟ الجواب لا. إذن قال يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم. إذن هذا تفصيل لما ذكره رحمه الله تعالى وتأييد أنه ما قاله من جهة نفسه، أن كل كافر وكل مشرك عرضت له شبهة أخرجته من الدين، كما ذكر في أول الكتاب ماذا، أن الشبهة قد تخرج العبد من الإسلام، والله أعلم. ثم قال هنا رحمه الله تعالى وفي رد الشيخ رحمه تعالى القول الأول والثاني، النقل الأول والثاني، هذه نبه لأنه ينبغي لطالب أن يتمعن في كيفية نقد القول، كيف الشيخ يقلب القول، انتبه لهذا، يعني النظر في ردود الشيخ هذا جيد ولا شك أنه مطلوب من الدرس، لكن ينبغي أن تنظر في كيفية معاملة القول. إذا استدل عليك بكلام من كلام الأئمة حينئذ تنظر فيه بهذا النظر، لابد من الرجوع أولا، لأنهم ليسوا ثقات في النقل سيما في هذه المسألة، حينئذ ثم تحريف ثم تبديل ثم تغيير ثم سؤال خاص وجواب عام، هذه التقلبات، هذا النظر في القول، هذا هو الذي يورثك ملكة في نقد القول، في نقد القول، فانتبه لهذا. قال هنا فصل. قال العراقي النقل الثالث، النقل الثالث. قال الشيخ يعني تيمية رحمه الله تعالى بعد أن سئل عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النقل موجود في الفتاوى الجزء الأول صفحة 101، ما يتعلق بالاستغاثة، كله موجود في الجزء الأول. قال الشيخ بعد أن سئل عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله فيه، قال على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، وأن من نفى، إذن أولا يجوز الاستغاثة مطلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء مطلقا في كل ما يستغاث به رب جل وعلا، وأن من نفى الاستغاثة منع قال لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر، أولا عمم في الاستغاثة، وثانيا من نفاها كفره، وأن من نفى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر لأنه نقص من قدره وما يستحقه إلى آخر ما قال السائل. فأجاب بجواب طويل قال في آخره: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن من رواية النسائي والترمذي وغيرهما. والعراقي أورد السؤال هنا في النقل السابق، ترك السؤال صحيح وأتينا به، هنا ذكر السؤال لأنه هو يرى ما في السؤال. قال هنا: فأجاب بجواب طويل قال في آخره: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن من رواية النسائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصل ركعتين وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، وفي لفظ: أتوسل إليك بنبيك يا محمد، إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم فشفعه فيه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك حاجة فمثل ذلك، يعني فافعل مثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام التوسل به، وللناس في معنى ذلك قول، هو قال إن صح الحديث، صح الحديث بقيد، قال: وللناس في معنى هذا في معنى ذلك قولان، أحدهما أن هذا التوسل هذا الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. فقد ذكر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، يعني بطلب الدعاء، وهذا مجمع على جوازه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغيثه، جائز أم لا؟ جائز، لكن في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: فقد ذكر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه ويكون وسيلتهم إلى الله، هذه الوسيلة مراد أنه يدعو ويدعون معه يؤمنون، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل ذلك شافعا داعيا، هذا المعنى الأول وهو حق لا إشكال فيه. القول الثاني أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته ومغيبه وحضرته، ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، يعني هذا القول الثاني أن المراد به مطلق التوسل في حياته وبعد موته، هذا لم يذهب إليه أحد من الصحابة بدليل قصة عمر رضي الله تعالى عنه. هل إذا حملنا وفسرنا التوسل بالمعنى الأول يكفر القائل؟ الجواب لا، واضح؟ الجواب لا. ولذلك قال هنا: ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، بل هو باطل، فإن هذه مسألة خفية وليست أدلتها جلية، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو بإنكار الأحكام المجمع عليها، واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وليس ذلك من مسائل السب يعني النقص، رد بين ما جاء في السؤال سيأتي. ثم قال العراقي: فانظر، بعدما أورد كلام تيمية، فانظر كيف أثبت حديث الأعمى وفيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، هل هذه الاستغاثة؟ جعل التوسل بمعنى الاستغاثة، ومر معنا في تحفة الطالب أن التوسل صار له معنى الشركية، معنى الثالثة هو من لفظ المشرك، بمعنى أن المشركين المتأخرين سموا شركهم ماذا؟ توسلا، وهذا قد لا يراد في كلام المتقدمين، يعني التوسل إما المعنى الأول إما المعنى الثاني، أما أن يطلق التوسل ويراد به سؤال الموتى هذا لا يعرف إلا عند عباد القبور. قال هنا: فانظر كيف أثبت حديث الأعمى وفيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقول يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا كذبا، هذا كان حاضرا، وقوله وإن كان لك حاجة فمثل ذلك، يدل على التشريع يعني القياس سواء كان حيا أو ميتا، بناء على أن العبرة بعموم اللفظ، جاءتنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع كون ماذا الآيات التي نزلت في المشركين قالوا ماذا، ها العبرة بخصوص السبب والعموم لا يلتفتون إليه، وهنا رجل خاص واحد فجاء قال ماذا، هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا يلعبون، هكذا يلعبون بدين الله تعالى. قال بناء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقول الشيخ إن القائل بالجواز لا يكفر من قال بالمنع، لأن هذه المسألة ليست أدلة وظاهرة جلية، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، والمجمع عليه المتواتر من هذه المسألة شبيهة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبح، هل تشرع أو لا تشرع، وجعل حكم الاستغاثة والتوسل كالذبح واختلاف في الصلاة عليه عنده لا يقال. هذا كلام العراقي. مراد الشيخ قول القائل اللهم بجاه محمد أو بحرمته، لأن نقول جواب الشيخ مبني على السؤال، والسؤال إنما هو في الاستغاثة، جاء ماذا اعتبار السؤال، جاء اعتبار السؤال، يعني لا يقال مراد الشيخ قول القائل اللهم بجاه محمد أو بحرمته، يعني لا يصرف عن ظاهره. لماذا؟ لأن السؤال خاص جاء عن الاستغاثة، حينئذ لابد أن يكون الجواب مطابقا، أن يكون الجواب مطابقا. وقد رأيت في النقل الأول والثاني أنه لم يعتبر ماذا السؤال، وهنا قد اعتبر السؤال، سيأتي الرد عليه. قال لأن نقول جواب الشيخ مبني على السؤال، والسؤال إنما هو في الاستغاثة لا التوسل، وأيضا فالشيخ يمنع التوسل كما يمنع الاستغاثة وإن عذر المجتهد، وجوابه هذا أخرج به نفسه من التكفير، فإنه يقول بالمنع والمجوزون يقولون من منع فقد نقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بإرادة الشبهة. قال الجواب هنا، والجواب عن هذا الكلام من وجوه، الأول أن هذا العراقي تصرف في كلام الشيخ بحث وزيادة ونقصان، يعني ما سبق لا يمكن التعليق عليه لأنه محرف، لأنه محرف لابد من رد الفرع إلى أصله، لابد أن تنظر الكلام باعتبار السباق وباعتبار ما حذفه، حينئذ يمكن شرحه. قال وهذا هو تحريف الألفاظ والإلحاد في النقل والخيانة في الحكاية. وأول جواب الشيخ رحمه الله نص في مسألة النزاع الذي حذفه يبطل دعوى العراقي ويلتث أصلها، فلذلك أعرض عنه وتركه ما أتى به. لماذا؟ لأن لو أتى به لرد على نفسه. ونقل ما يقبل التصرف والتبديل، نقل ما يقبل التصرف والتبديل، إذا انتهينا من كلام الشيخ جوابه نرجع إلى شبهة العراقي نفصلها. ونقل ما يقبل التصرف والتبديل مع ارتباط الكلام، لا شك أن الكلام مرتبط بعضه ببعض، وهكذا صنع فيما سيمر بك من نقوله وأدلته، لا بد من التحريف، لأنه أراد أن يأتي بطامة كبرى وأن ينسب ذلك الافتراء إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، أنه لا يجعل هذه من الشركيات وليست بشرك أكبر، بل هي من المستحب، من المستحب. وأما قوله بأنه شرك أو كفر فهذا قيده في مواضع، ثم قيده كذلك بعدم الاجتهاد ونحو ذلك. فما أشبهه بعبد الله بن سوريا اليهودي لما أحضر التوراة يتلوها عند النبي صلى الله عليه وسلم لينظر حكم الله في حد الزاني بالرجم، وهم قد زعموا أن الذي في التوراة التحميم تسويت، والحممة هي الفحمة، حمم جمعها حمم، فلما قرأها وضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح، وقد قدمت لك أن، يعني الشيخ عبد الله الطيف يقول قد قدمت لك أن بين هذا يعني العراقي وبين اليهود مشابهة كلية من جهة التحريف لللفظ والمعنى. هكذا جميع الذين يعذرون اليوم هكذا بينهم ماذا؟ بينهم رحم مع اليهود في تحريف الكلم، إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، يأخذ ما يشاء من كلام تيمية رحمه تعالى، يقص اللفظ يأتي بسطر واحد ثم بعد ذلك يجعل هذا السطر عاما، وهو يكون مقيدا بسابقه ولاحقه، أو يكون فيما يتعلق به بسؤال خاص، ويترك سائر النصوص التي توضح هذا البيان. إذا عرفت هذا فأول جواب الشيخ وطالعة خطابه قوله الحمد لله رب العالمين لم يقل أحد من المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، تهامه هو أتى بالسؤال وأراد أن ينسب ذلك ليل الشيخ سلام التيمية رحمه تعالى كأنه وافق، وترك ما يرد على السؤال، صحيح؟ السائل ذكر أن هناك من يقول بأنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يستغاث به بالله تعالى، فتركه وترك من كلام الشيخ الإسلام تيمية ما يرد على هذا القول. قال: لم يقل أحد من المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقا، لا يجوز إطلاقا. ولم يقل أحد إن التوسل بشيء هو الاستغاثة به، والعراقي جعل ماذا؟ التوسل بمعنى الاستغاثة، فمترادفان عنده. وهنا يقول ماذا؟ لم يقل أحد بأن الاستغاثة بمعنى التوسل، لا تفسر التوسل بمعنى الاستغاثة، فرق بينهما. بل العامة الذين يتوسلون في أدعية بأمور كقول أحدهم: نتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمة، هذا ليس في طلب، نتوسل إليك يعني يا الله، أو أنه إذا طلب من غيره، هذا ليس فيه أنه طلب من الشخص الذي توسل إليه، وإنما هو قول يعني باعتبار الجاه. بل العامة الذين يتوسلون في أدعية بأمور كقول أحدهم: نتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، يعني لا يسألونها، لا يطلبون منها. قال: وأن المستغيث بالشيء طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعوه ولا يطلب منه. إذن فرق بين التوسل والاستغاثة، ولا يسأله وإنما يطلب به، فرق بين أن يطلبه وبين أن يطلب به، يعني يجعله وسيلة، يجعله وسيلة، ولذلك هو من البدع في أصلهم. قال: وكل أحد يفرق بين المدعو به والمدعو، مدعو به الذي صار وسيلة، والمدعو الشخص الذي طلب منهم. والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، والاستنصار طلب النصرة، والاستعانة طلب العون. إذا قيل يستغاث به معناه ماذا؟ يطلب منه الغوث. ومعلوم أن الاستغاثة نوع من الدعاء، حينئذ يكون قد صرف الدعاء لغير الله تعالى فقد أشرك، بخلاف التوسل. قال: وهو إزالة الشدة، والاستنصار طلب النصرة، والاستغاثة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه في حياته، ما يقدر عليه في حياته، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طلب منهم النصر جائز أو لا؟ جائز، لأنهم أحياء حاضرون. وقال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثة جائزة أم لا؟ استغاثة جائزة، استغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. حصل تعاون أو لا؟ حصل الطلب منهم. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. ولهذا كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به حين حياتهم، كما في صحيح البخاري: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا فيسقونا. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله تعالى شفيعا عندك، هذا لا شك أنه باطل، ونستشفع بك على الله العكس. فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. أنكر الأول وأقر الثاني. قال: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وعند الوعيدية خوارج المعتزلة إنما يشفع في زيادة الثواب. وقول القائل: إن من توسل إلى الله بنبي فقال: نتوسل إليك برسولك، فقد استغاث برسوله حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم، ومن نسبه إلى أحد من الأمم فقد كذب عليه. يعني هذا لا يثبت، أنه إذا قيل إن التوسل بمعنى الاستغاثة هذا كذب على اللغة وكذب على سائر الأمم، وما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل والجميع يعلمون أن المستغاث به مسؤول مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغيث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على التصرف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بمن توسل به، هذا نوع توسل، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب، يعني المغيث إذا ثبت أنه اسم معناه ماذا؟ المجيب. لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال، والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسمى لا يعلم أحد من السلف فعله، ولا يروى فيه أثر، ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ عز ابن عبد السلام من المنع، وعلقه وقال ماذا؟ إن صح الحديث. كل هذا أسقطه العراقي، لم يأتي به، مع أنه ماذا؟ واضح بين وكاف شاف في الرد عليه، أولا في عدم الاستغاثة وجوازها بإطلاق، وثانيا في كون الاستغاثة بمعنى التوسل. وسيأتي بقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.